صف لا يقبل أخلاق المحتل، صف لا يقبل أخلاق المحتل، صفا نبني الجهة المنصورة أخلاقا علما نورة، نردي بالعدل الجورة من قاسم والأكبر تنمو أكثر عاشورة، صفا نجني أخلاق الحورة نبنيها سورا سورة، هذه الأخت الموتورة آيات الصون زينب للتطهير سورة، صفا نبني الجهة المنصورة أخلاق العلم النورة، نردي بالعدل الجورة من قاسم والأكبر تنمو أكثر عشورة، صفا نجني أخلاق الحورة نبنيها سورا سورة، هذه الأخت الموتورة آيات الصون زينب للتطهير سورة.